من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فمع الدرس الثالث من دروس أحكام التجويد. الأول كان تمهيد، والدرس الثاني كان مقدمة، واحنا الآن الدرس في اليوم يعني هنشرح في الأحكام إن شاء الله تعالى، وهنبدأ بإذن الله تعالى في حكم الاستعاذة والبسملة. ومش عايز حد ينشغل بالمذكرات اللي قدامه، المذكرات دي كأنها مش معاكم، يعني خليها دي في إيه، تذكروها في البيت كذا، لكن ركزوا أنتم معايا بس كده عشان تفهموا عشان نخلص. ماشي. حكم الاستعاذة والبسملة، درس اليوم حكم الاستعاذة والبسملة. أولا الاستعاذة صيغتها المختارة لجميع القراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وممكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وممكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. كل ده وارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأي صورة من صور الاستعاذة مفيش أي مشكلة، كل ده جائز إن شاء الله تعالى. ماشي شباب. أعوذ يعني إيه؟ أعوذ بالله يعني إيه؟ أعوذ بالله يعني أحتمي بالله، يعني إيه؟ أحتمي بالله. ماشي. ألجأ إلى الله عز وجل إن ربنا يحميني ويحفظني. ماشي. وطبعا دليل الاستعاذة إيه؟ اللي عارف طبعا بيرفع إيده من غير ما يقول أي صوت. إيه دليل الاستعاذة؟ يعني ليه أستعيذ قبل القراءة؟ مشروعية الاستعاذة، الاستعاذة متى تكون؟ عند أول القراءة، قبل القراءة، قبل ما عندما أنوي قراءة القرآن أستعيذ. ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ ها؟ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى أستعيذ قبل الإيه؟ قبل القراءة. طيب ما حكم الاستعاذة؟ الاستعاذة حكمها إيه؟ يعني قبل القراءة واجبة ولا مستحبة؟ الاستعاذة مستحبة عند الجمهور. البعض قال أنها واجبة، لأن ربنا قال فاستعذ بالأمر، والأمر الوجوب، ولكن الأمر هنا يا شباب الاستحباب مش الوجوب. إيه اللي خلانا نقول كده؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب كان أحيانا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يستعيذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن إيه ولا يستعيذ. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان كثيرا ما يبدأ بالآيات اللي بتسمعوها اللي هي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر هذه الآيات. الآيات دي كان سيدنا النبي بيقولها في أول إيه؟ في أول خطبه. وكانت هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها ولا يستعيذ قبلها. يعني ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين يقولها. هتقول لي إيه اللي عرفك؟ اقول لك الصحابه ما قالوش، الصحابه ما نقلوش لينا ان النبي كان استعاذ قبلها. هتقول لي طب ممكن الصحابه ما قالوش كده لكن هو كان بيستعيذ. اقول لك لا، الصحابه كانوا ينقلون انفاس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما كنت تسمع مثلا كده يقول لك ايه، فحمد الله واثنى عليه ثم قال، صح؟ احيانا في بعض الاحاديث يقول لك ايه، النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يتكلم ايه، حمد الله واثنى عليه ثم قال كذا كذا كذا. فلو كان النبي عليه الصلاه والسلام بالفعل استعاذ كان الصحابة قالوا إيه؟ استعاذ ثم قرأ، لكن الصحابة ما قالوش استعاذة، يبقى معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ما كانش بيستعيذ لما يقرأ. طالما إن النبي ساب الاستعاذة أحيانا، طالما إن النبي أحيانا ما استعاذش، طالما إن النبي أحيانا ترك الاستعاذة، يبقى معنى كده إن الاستعاذة واجبة ولا مستحبة؟ مستحبة. ولو كانت واجبة ما تركها رسول الله، صح؟ لو كانت واجبة ما تركها رسول الله، يبقى الاستعاذة يا شباب مستحبة. ماشي. في أدلة كثيرة تدل على ذلك أيضا، لكن كفاية الدليل ده. ماشي يا أحباب. يبقى الاستعاذة مستحبة. جميل. البسملة بقى، البسملة اللي هي إيه صيغتها واحدة فيش فيها إله تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصيغة الوحيدة معروفة طبعا، ماشي. وهي هذه البسملة مستحبة ولا واجبة؟ ومتى تشرع؟ عندنا سؤالين الأول، امتى أبسمل وهل هي واجبة أم مستحبة؟ أولا أولا أولا عند هي واجبة عند أول كل سورة، واجبة عند أول كل سورة عند حفص. طبعا احنا شباب احنا اتكلمنا في الدرس اللي مات وقلنا ايه، احنا بنقرأ برواية ايه، حفص عن عاصم عن حد فاكر حاجة، ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. احنا بنقرأ برواية حفص. عند حفص يا شباب، عند حفص يا شباب البسملة واجبة عند أول كل إيه؟ عند أول كل سورة. يعني كل ما هبدأ سورة أعمل إيه؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة إيه؟ التوبة. إلا سورة إيه؟ التوبة، اللي هي بتبدأ بإيه؟ براءة من الله ورسوله. دي السورة دي بس هي اللي البسملة فيها إيه؟ ما بنقولهاش، ما بنقولش البسملة لما نبدأ سورة التوبة. أي سورة تانية واجب علي إن أنا إيه لما هبدأ بها أقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب يبقى اذا بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، ديت صيغه الايه، البسمله. حكمها واجبه كما قلت عند اوائل السور عند حفص، الا سوره الايه، الا سوره التوبه فلا بسمله فيها اصلا. وهي مستحبه في وسط السوره، وهي مستحبه في وسط السوره. خلي بالكم بقى يا شباب، ركزوا معايا، هنقول في اول السوره خلاص. طيب في وسط الصورة بقى، يعني لو انا هبدأ مثلا من نص الصورة، لو انا هبدأ من نص الصورة اعمل ايه؟ ليه ان انا استعيذ واقرأ؟ يعني مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان للمتقين مفازا، ان المتقين مفازا في نص الصورة اهي، صح؟ طيب وليه كذلك ان انا ابسمل واقرأ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا، ماشي مش مشكلة. وممكن أقول الاستعاذة والبسملة وأقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا، كلها إيه؟ كلها جائزة وكلها صحيحة، ماشي يا شباب. طيب بقيت معلومة أخرى، لو أنا في نص سورة التوبة، لو أنا هبدأ بسورة جوه سورة التوبة ينفع بسمل؟ ينفع بسمل، يبقى البسملة ممنوعة من إيه؟ من أول السورة بس. لكن لو أنا في وسط سورة التوبة يا شباب أعمل إيه؟ أبسمل؟ جائز لي أن إيه؟ أن أبسمل. جميل. طب لحظة، طيب سؤال تاني، سؤال تاني، لو انا في نص الصورة زي ما احنا قلنا دلوقتي، هل يجوز لي ان انا اوصل البسملة بالآية؟ هل يجوز لي ان انا اوصل الاستعاذة بالآية؟ يعني هل يجوز مثلا ان انا اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان للمتقين مفازا، هل ينفع اقول بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا؟ الجواب نعم، ينفع اقول كده الا في حالة واحدة، ينفع اقول كده الا في حاله واحده، ايه هي؟ ان المعنى يحصل له خلل معين. ازاي؟ يعني مثلا ما ينفعش اوصل الاستعاذه باسم من اسماء الله او فعل من افعال الله، وما ينفعش اوصل البسمله بالشيطان او بفعل من افعال الشيطان. مثال، يعني ما ينفعش اقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر، لا يليق، ما ينفعش اقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان، ايه الرحمن الرحيم الشيطان تنفع؟ ما ينفعش، صح؟ ما ينفعش. ما ينفعش اقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قال انا خير منه، ده كلام مين؟ الشيطان. ينفع الرحمن الرحيم قال انا خير منه؟ ينفع؟ ما ينفعش برضه، صح؟ ما ينفعش اوصل هنا، ما ينفعش اوصل، لازم اقف، ماشي؟ برضه ما ينفعش اقول، ما ينفعش اقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم بقى أوصل بقى بإيه؟ باسم أسماء الله أو بفعل من أفعال الله. أقول مثلا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو. ينفع أقول الشيطان الرجيم الله؟ تنفع؟ ما تنفعش. يبقى شباب كده ما ينفعش. ينفع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى هنا إيه يا أخوانا؟ أقطع بقى هنا أقف. ما وصلش الاستعاذة بالإيه بالآية ولا وصل البسملة بالآية. أما لو ما كانتش المعاني دي موجودة خلاص يبقى ينفع أنا إيه أوصل. واضح شباب؟ فاهمين؟ فاهمين؟ طيب نرجع بقى يا أحباب ونقول إحنا تكلمنا عن الاستعاذة لوحدها، تكلمنا عن البسملة لوحدها، وتكلمنا عن البسملة في وسط الصورة. طيب خلي بالكم بقى، البسملة في صورة الفاتحة هي آية من الفاتحة عند بعض العلماء. ماشي، البسملة آية من الفاتحة. يعني لما هنعد كده الفاتحة آياتها، أول آية في الفاتحة إيه؟ أول آية في الفاتحة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مش الحمد لله رب العالمين. أول آية إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب هل هي آية في البقرة؟ هل البسملة آية في سورة البقرة؟ لا. أي سورة بعد كده بقى البسملة مش آية منها. ماشي؟ واضح؟ طبعا يا شباب أنا بتكلم على أول سورة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم جت في نص السورة، في سورة إيه؟ سورة النمل. جت بسم الله الرحمن الرحيم جت في نص سورة النمل. أنا مش بتكلم على نص السورة، أنا بتكلم على أول السورة. أول السورة هل البسملة آية من السورة؟ لا. لا البسملة مش آية من السورة. يعني لو أنا قلت بدأت قلت ألف لام ميم وبدأتش بالبسملة، هل كده سورة البقرة ناقصة؟ لا كاملة. لكن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم مالها؟ آية. فنخلي بالنا من كده. ماشي يا شباب؟ طيب هتقول لي طيب يا شيخ أنا بصلي وراك وما بسمعكش بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. تقول الحمد لله رب العالمين على طول. ليه بقى؟ بقولها بالسر. بقولها في السر. طب ليه بتقولها في السر؟ لأن يا شباب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها سرا في الصلاة. سيدنا أنس قال كده، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه، صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالإسرار كان ده غالب فعل النبي، وإن كان في أحاديث أخرى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها أو سمعوا البسملة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إزاي أجمع ما بين ده وده يا شباب؟ عندنا الجامعة ممكن أجمع بطريقتين. اولا ان النبي كان احيانا يقولها بصوت عالي واحيانا كان يقولها بايه؟ بصوت واطي اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. وفي جمع تاني ظريف جميل ماشي، ان اللي قريب من سيدنا النبي سمع البسمله، اللي في الصف الاول ده قال لك انا سمعت البسمله، انه كان النبي بيقولها بصوت دون صوت القراءه، بصوت اقل من صوت القراءه. يعني فكان يقول كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. انتوا سمعتوا بسم الله الرحمن الرحيم صح؟ اللي ورا الباب يسمعها؟ ما يسمعهاش. فاهمين؟ فاللي بعيد قال ايه؟ قال ما سمعتش النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم. والقريب قال ايه؟ قال سمعت النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي شباب؟ واضح؟ طيب نرجع تاني نقول من السنه ان انا اسر بالبسمله. طب اللي يقولها بصوت عالي غلط؟ لا مش غلط. ماشي، في الصلاة اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي مش غلط. ماشي شباب؟ طيب ايه كمان من السنة في الإسرار والجهر؟ إيه من السنة الأفضل يا شباب إن أنا لما أجي في التعليم، لو إحنا بنتعلم مع بعض نجهر بقى. أنتوا بتتعلم مع بعض مثلا، هنبدأ نقرأ مثلا من أول عبد الرحمن. عبد الرحمن هيبدأ يقرأ القرآن، هيبدأ يعمل إيه؟ يقول إيه؟ يستعيذ ويبسمل بصوت إيه؟ عالي، والباقيين كلهم بصوت إيه؟ واطي، عشان متابعة القراءة. يعني أول واحد لو إحنا قاعدين حلقة قرآن، اول واحد يقرا يعمل ايه؟ يجهر بالاستعاذه والبسمله، والباقي كله يعمل ايه؟ يسر بالاستعاذه والبسمله. واضح يا شباب؟ واضح. لو احنا في التعليم، لو انا مثلا برضو انا لو انا بدرس لواحد اجهر بالاستعاذه والبسمله. ماشي. كذلك لو احنا مثلا لو حفله مثلا وهنبدا بالقران، او اذاعه مدرسيه هنبدا بالقران، برضو اجهر بالايه؟ بالاستعاذه والبسمله. نعم. عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني ايه؟ اصلي. وسيدنا النبي ما كانش بيعلي صوته في الظهر او في العصر، فعشان كده انا ما بعليش صوتي. نعم كله في كله. نعم جزاكم الله خير. طيب خلاص شباب، خلاص. طيب فهمتم كده امتى انه يجهر وامتى انه سر؟ طيب جميل. نيجي بقى يا اخواننا لأوجه أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة، نخلي بالنا. أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة، لا أوجه الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. خلي بالكم يا شباب، حاجات سهلة خالص، حاجات سهلة خالص. يعني أنا إحنا قلنا شباب اتفقنا، قلنا لما هاجي أبدأ القراءة، لما هاجي أبدأ القراءة هعمل إيه؟ هستعيذ، أبسمل، أقرأ. خلاص؟ ده أكمل حاجة، أكمل حاجة إن أنا أستعيذ وبسمل وأقرأ. طيب اعمل ايه بقى المطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ اعملها ازاي؟ ليه اربع اوجه، ليه اربعه اوجه وكلها صحيحه. اول وجه اللي هو ايه؟ وصل الجميع، وصل الجميع، يعني اقولها كلها في نفس واحد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، في نفس واحد كلها، ماشي. الوجه الثاني وصل الاول بالثاني وقطع الثالث. الاول بالثاني ده اللي هو ايه؟ الاستعاذة بالبسملة، وقطع الثالث اللي هو ايه؟ اول السورة. احنا دلوقتي بنتكلم على اول السورة، ها؟ وصل الاول بالثاني يعني وصل الاستعاذة مع البسملة، وقطع الثالث يعني ابدا السورة ايه؟ بعد ما وصل الاستعاذة بالبسملة اقف واخد نفس وابدا السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. يبقى أنا وصلت الأول بالتاني، وقفت وبدأت بالإيه؟ بأول سورة. الوجه الثالث اللي هو إيه؟ قطع الأول، يعني أقطع إيه؟ الإيه؟ الأول اللي هو إيه؟ الاستعاذة، يعني أقول الاستعاذة وأقف، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقف، وبعدين اقوم قايل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم مع الصورة، يعني كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. جميل، خلاص؟ ده برضو ينفع؟ ينفع. طيب الوجه الرابع قطع الجميع. قطع الجميع يعني ايه؟ يعني استعاذة واخد نفس، بسملة واخد نفس وأبدأ الصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واضح يا شباب؟ واضحة؟ طيب الحمد لله. يبقى ديت كده لو أنا هبدأ أول الصورة لي أي حاجة، أو أبدأ أوصل كله، أقطع كله، أقف في أي مكان، كل ده صح، مفيش أي مشكلة. طيب بعد ذلك ناخد أوجه آخر الصورة مع البسملة مع أول الصورة. خلي بالك بقى، الأول صلوا على النبي. أوجه آخر الصورة مع البسملة مع إيه؟ مع أول الصورة. يعني لو أنا خلصت صورة وهبدأ الصورة اللي بعديها أعمل إيه؟ يعني خلصت قل هو الله أحد وهبدأ في قل أعوذ بالفلق أعمل إيه؟ خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم، في قاعدة بتقول لا استعاذة بين السورتين، مفيش بين السورتين ايه؟ استعاذة. مفيش بين السورتين ايه؟ استعاذة. يعني قل هو الله احد خلصتها وهبدأ اقول اعوذ برب الفلق، ابدأ ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم بس. يعني مثلا ولم يكن له كفوا احد، اقول بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقولها امتى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقولها إمتى؟ في أول القراءة. طيب سؤال يا شباب، سؤال، لو انا استعدت في اول القراءة وبدأت اقرأ وبعدين كحيت او اعتصت او كده استعد ثاني؟ لا. طيب جميل. طيب لو انا استعدت في اول القراءة وبدأت اقرأ وبعدين الشيخ ردني انا غلطت يعني وانا بقرأ كده فالشيخ ردني وقال لي دي غلط وكذا وصححتها كذا استعد ثاني؟ لا. طيب جميل. لو انا مثلا قاعد اقرأ القرآن بعد استعدت في اول القراءة وانا قاعد اقرأ كده فجالي واحد جال احمد مصطفى بيقول لي ازيك يا شيخ اخبارك ايه عامل ايه مش عارف ايه انا وقعد يتكلم معايا قلت له ازيك يا احمد عامل ايه انت عامل اخبارك ايه ماشي وبعدين بقى هرجع اقرا تاني استعيد تاني ليه لاني خرجت عن القران يعني خرجت عن القران بقى اتكلمت في كلام تاني غير القران طالما اتكلمت في كلام تاني غير القران يا شباب يبقى ايه يبقى استعيد تاني يبقى ايه استعيد تاني خلاص واضح طيب ارجع تاني واقول لو انا هجيب صورة واوصلها بصورة ازاي يا شباب هعمل ايه زي ما قلنا بقى عندنا هنا ثلاثة اوجه الوجه الاول وصل الجميع يعني اوصل اخر صورة مع البسملة مع اول صورة ازاي ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق خلاص ده الوصل جميل طيب الوجه الثاني قطع الجميع أقف عند آخر سورة ولم يكن له كفوا أحد وبعدين أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وقف تاني اهو قل أعوذ برب الفلق يبقى أنا قلت الاستعاذة آخر السورة لوحدها وقفت البسملة لوحدها وقفت وبعدين السورة اللي هي التانية لوحدها ماشي شباب قطعت دي عندي واضح طيب الوجه الثالث برضه يا شباب اللي هو ايه قطع الأول يعني اقف على ختام الايه السورة اقف على ختام السورة وبعدين اوصل البسملة بالسورة اللي بعديها وبعدين اوصل البسملة بالسورة الايه اللي بعديها يعني ازاي يعني كده ولم يكن له كفوا احد خلاص انا خلصت السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق جميل طيب ممتاز خلي بالنا يا شباب يبقى اول حاجة وصل الجميع تاني حاجة قطع الأول ووصل الثاني بالثالث الأول اللي هو إيه آخر الصورة ووصل الثاني بالثالث يعني وصل إيه بإيه البسملة بأول صورة مفيش استعاذة لا استعاذة بين الصورتين ما بين الصورتين مفيش استعاذة خلاص الوجه الثالث قطع الجميع اسمه إيه قطع الجميع طيب اما وصل الاول بالثاني وقطع الثالث فلا يجوز يعني ايه بقى واحد يفهمني الحته دي يعني ايه اما وصل الاول بالثاني وقطع الثالث فلا يجوز يعني ايه وصلت اخر الصوره بالبسمله وبعدين وقفت وبدات احسنت لو وصلت اخر الصوره بالبسمله وبعدين وقفت لا ما ينفعش يعني ما ينفعش اقول كده ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لا ما ينفعش ليه؟ لأن كده البسملة جاية مع آخر سورة والبسملة شرعت لأوائل السور لم تشرع لأواخر السور ماشي شباب؟ البسملة شرعت لأوائل السور خلاص؟ يبقى الثلاث اوجه بس الجائزه ووجه الرابع محذور يعني ما اعملوش ما ينفعش اوصل اخر الصوره بالبسمله واقف ما ينفعش واضح يا شباب فاهمين طيب واحد طالب النجيب يسالني طيب يا شيخ انت دلوقتي قلت اخر الصوره مع البسمله مع اول الصوره اللي هي فيها ثلاثه اوجه طب دلوقتي صوره التوبه ما فيش فيها بسمله صح يجي واحد يقول لك ايه طيب مفيش فيها بسمله احط لها استعاذ لا مش عكس كده مش عكس كده لا في حاجه اسمها ايه في حاجة اسمها احنا في حاجة اسمها علم يا شباب. نعم نفهم ايه نعم لا ايه هنعدي ايه التوبة سورة التوبة سورة التوبة مش فيها بسمالة صح. طب انا عايز اوصل بقى الانفال بالتوبة الانفال اللي هي سورة الانفال اللي هي قبل سورة التوبة. عايز اوصل سورة الانفال بسورة التوبة هعمل ايه بقى هوصل ازاي سورة الانفال بسورة التوبة البسمالة مش موجودة ليه فيها ثلاثة اوجه. الوجه الاول الوصل اوصل يعني ايه اوصل له انا يعني اوصل اخر الانفال بالتوبة بدون ايه بدون ايه بدون بسمله ولا استعاذ بدون بسمله ولا استعاذ يعني كده ان الله بكل شيء عليم براءه. ان الله بكل شيء عليم دي اخر سوره ايه دي اخر سوره الانفال وبراءه ديت اول سوره ايه التوبه. وصلتهم ببعض عادي خالص ماشي. ان الله بكل شيء عليم براءه. جميل. الوجه الثاني السكت بين السورتين يعني اقول ان الله بكل شيء عليم واسكت. يعني ايه سكت بقى يا شباب؟ في كلمة سكت وفي كلمة قطع. ايه الفرق بين السكت والقطع؟ احسنت. السكت اقف وما اخدش نفس انما القطع لما اقول كلمة قطع يعني اقف واخد ايه واخد نفس. السكت بين السورتين يعني عامل ازاي؟ إن الله بكل شيء عليم براءة. أنا وقفت وما خدتش نفس. طيب الوجه الثالث القطع هقف واخد نفس. إن الله بكل شيء عليم براءة. واضح شباب؟ طيب يبقى إذن عندي ثلاثة أوجه في وصل الأنفال بالتوبة. أول وجه الوصل، الثاني السكت، الثالث القطع. طب الاستعاذة والبسملة أحسن. الاستعاذة بس ممكن، البسملة بس ممكن، والاستعاذة والبسملة يبقى أحسن حاجة. خلاص؟ نعم. واضح شباب؟ لو انا بقى هوصل اخر الانفال باول التوبة ليه القطع ليه السكت ليه الوصل ثلاثة اوجه. ماشي شباب؟ طيب كده خلصنا الاستعاذة والبسملة كلها. حد عنده اي سؤال في الاستعاذة والبسملة؟ حد عنده اي سؤال في الاستعاذة والبسملة؟ اتفضل. في سورة التوبة ما بنقولش البسملة اقولها ليه؟ لان ده القرآن كله يا شباب. لو سألتوني في اي سؤال قلت لي ليه؟ هقول لك لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع القرآن كده من سيدنا جبريل عن رب العالمين. فاحنا بنقول زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في بقى بيقولوا بقى اسباب تانية يقول لك ان هي نزلت بالبراءة اسمها او اول كلمة فيها ايه؟ براءة. فالرحمن الرحيم براءة ما تنفعش بقى. فاهمني؟ لا هي اصلا نزلت بالبراءة من المنافقين. فيبقى الرحمه بقى ما تنفعش للناس دول. واخد بالك؟ فعشان كده شيل بسم الله الرحمن الرحيم بقى وقال براءه على طول. واخد بالك؟ لكن طبعا بغض النظر بقى عن الاسباب بغض النظر عن الاسباب هو احنا قلنا ان سيدنا النبي عمل كده بس سيدنا ما كانش بيبسمل في اولها فاحنا ما بنبسمش في اولها. اتفضل. مثلا سوره الفاتحه انا عندي البسمله ايه دي ينفع لا البسمله في الفاتحه واحده فقط. ما ينفعش اقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفعش. ما ينفعش. ماشي. وصل بين الأنفال والتوبة ماله؟ أيوة ما أنا فاهم. أنا قلت أهو لو أنا هبدأ بسورة التوبة أعمل إيه؟ أستعيذ وقت أستعيذ وقت الأنفال عادي الأنفال زيها زي أي سورة أستعيذ وبسمل وأقرأ عادي اي سورة استعيذ وبسم الوقر اي سورة لكن التوبة استعيذ بس وقر. ماشي؟ طيب كده خلصنا الاستعاذة. اتفضل. استاذ جميلنا بيقول ليه؟ انا كان برضو قبل كده كنت سألت ربنا نفس السؤال. نعم. قال لي احنا سيدنا محمد عمل كده اهو فاحنا بنقلده في كل حاجة. نعم. وكان المؤمنين الاوائل منهم عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق كانوا بيعملوا كده لدرجة ان قبل كده وهم بيصلوا العصر ساعة ما تحولت القبلة. نعم. وهو بيصلي تحول. هما تحولوا معاه من غير ما يقولوا له. أحسنت، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ده اللي هو ما يدل على اتباع يا شباب. نحن ما مش لازم كل حاجة أعرف ليه. لا مش لازم. مش لازم. طالما سيدنا النبي، طالما وصلي إن النبي عمل كده خلاص يبقى النبي عمل كده. من غير ليه. ماشي شباب؟ خلاص؟ طيب. لأن سيدنا النبي أعلم مني. اتفضل. لو ما فيش استعاذة بين الصورتين. لو قلت اخر الصورة انقطع، ما ينفعش تقول اعوذ بالله. لو انت قلت اخر الصورة وبعدين خلاص خلصت الصورة، ان ولم يكن له كفوا احد، وبعدين رحت بقى تشرب مية ولا رحت تعمل حاجة ولا رحت الحمام ولا كلمت واحد، ماشي، هتبدأ تاني استعيذ بس. لكن وانت في القعدة هتكمل على طول؟ هتكمل؟ لا مش استعاذ، مش استعاذ. خلاص؟ نعم. وصلت ان انا في اخر صورة مثلا في اخر صورة اللي هي غرابة. نعم. ممكن اعيدها برضه في صورة ان انا غرابة بسم الله. كل الصور بقى يا محمد، كل الصور يا شباب، ينفع اوصل اي صورة باي صورة. واضح؟ نعم. اوصل اخر صورة بالبسملة، اخر صورة بسملة اول صورة. الا التوبة فيش فيها بسملة. خلاص؟ طيب. كده انتهينا بفضل تعالى من الاستعادة والبسملة تماما. ندخل بعد ذلك في حروف الهجاء. حروف الهجاء، طبعا حروف الهجاء دي اساس اللغة العربية يا شباب. يعني حروف الهجاء دي اساس اللغة العربية. لازم نبدأ بحروف الهجاء عشان نبدأ صح، عشان نبدأ تجويد صح لازم نبدأ بحروف الهجاء. واضح؟ عشان نبدأ تجويد صح لازم نبدأ بحروف الهجاء. طيب صلى الله عليه وسلم. هنبدأ حروف الهجاء، هننطق الحرف زي ما انتم شايفين كده قدامكم، هننطق الحرف ألف باء كذا، وهننطقه بالفتح. بس الأول هنخلصه الحرف نفسه، وبعدين نبقى كده ننطقه بالايه بالفتح. خلي بالكم، هقوله انتوا تقولوا ورايا معلش، يعني بعد اذنكم. الف باء. طبعا شباب اللي يقولك به ته سه، دي مالناش دعوه به ته سه، دي احنا بناخد الصح، احنا بناخد الصح. ماشي ماشي. الف باء تاء ثاء ثاء جيم حاء حاء. فيها همزة؟ مفيش همزة في حاء. حاء خاء خاء دال ذال را را را. فيها همزة؟ لا. را زاي ما اسمهاش زين، لك زين، لا ما اسمهاش زين، اسمها ايه؟ زاي زاي. سين شين صاد صاد صاد ضاد ضاد ضاد طا طا. مفيش همزة. طا طا ظا ظا ظا ظا. عين عين اسمها ايه؟ عين ما اسمهاش عين، اسمها ايه؟ عين عين عين. غين غين عين عين غين غين. فاء فاء. قاف قاف. كاف كاف. لام لام. ميم ميم. نون نون. ها ها ها ها. ماشي ماشي. ه يقولك ه. لا مش ه، اسمها ايه؟ ها. اسمها ايه يا شباب؟ ها ها ها. واو واو. واو واو مش واو لا واو واو يا يا يا يا برضو من غير همزة. نعم جزاكم الله خير. الالف اللي عليها همزه دي احيانا يطلق عليها الف فقط، واحيانا يطلق عليها همزه فقط، واحيانا يطلق عليها الف مهموزه. ماشي، مش مشكله، خلاص. نعم، هناخدها في درس لوحده ده، همزه الوصل وهمزه القطع. نعم خلاص شباب. طيب يبقى عندنا لو لاحظنا كده هنلاقي فيه خمسة أحرف فيها مفيش فيها همزة في الآخر. عندنا حرف الحاء، را، ماشي، وبعدين الطاء والهاء والياء. الخمسة دول مفيش فيهم همزة في الآخر. هتقول لي يعني إيه لازمتها يعني مفيش فيهم همزة؟ هنعرف بعدين لما ندخل في موضوع المدود، هنعرف ايه السبب عدم وجود الهمزة في الحروف دي. ماشي شباب خلاص. طيب خلينا بقى نتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا. عندنا شباب الحروف دي بقى هننطقها بالفتح، وان طبعا الفتح يبين بقى نطقها ويبين مخرجها صح. طبعا احنا لسه هناخد المخارج دي في درس مستقل، لكن دلوقتي احنا بناخد كده ايه مؤقتا عشان نعرف نقرا صح. ماشي، هنقرا الحروف دي بالفتحة وبعدين بقى نبدا نعلق بعض التعليقات. ماشي يا شباب. طيب صلوا على النبي. نبدا بقى نقراها بالفتحه. ماشي، هقراها مره معاكم وبعدين نفتح المجال للشباب. ا ب ب مش عايزين ايه بقى مد، مش عايزين مد خالص، ان هي فتحة فقط. خلي بالك يا شباب بقى التجويد فيه دقة رهيبة، لو نفس سنة زيادة هيزود حرف. لا انا عندي في فرق بين الفتحة والالف. فتحة، الفتحة نص الالف، الفتحة نص الالف، والضمة نص الواو، والكسرة نص الياء. فلو مديت سنة زيادة يبقى هتطلع لي الف او واو او ياء. فنخلي بالنا يا شباب. ماشي، آ ب ت س س س. ما بقولش ثاء، لا خلاص بقى، انا بقرا بالفتح. ث ث ج ج ج ح ح خ خ خ د ذ را ز س ش ص ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ن ه و ي ي. خلي بالنا بقى، احنا عندنا الثلاث حروف اللي باللون الاحمر دول اللي بنطلع فيهم ايه؟ طرف اللسان. طرف اللسان مش اللسان كله، ها ذا ذا، لا مش كده، ها لا، طرف اللسان، طرف اللسان بس، ها طرف اللسان. ماشي، بيطلع في ثلاث حروف اللي هو ايه؟ الذال، الثاء، والظاء. لو ما طلعتش لسانك فيهم يبقى انت كده بتقرا غلط، يبقى انت كده غيرت. الثاء، الثاء يا شباب لو ما طلعتش لساني فيها تبقى ايه؟ سين. تبقى ايه؟ سين. سين. طيب يعني مثلا عندي كلمه، الكلمه دي دي اسمها ايه يا شباب؟ سمر. ودي اسمها ايه يا شباب؟ في فرق بين سمر وثمر؟ في فرق. ايه الفرق؟ الثمر اللي هو الفواكه مثلا. الثمر اللي هو جمع ثمرة اللي هو بالفاء. ثمر اسم بنت. ثمر اسم بنت ماشي. وثمر الحديث ليلة. الحديث ليلا. يبقى ثمر ثمر. شايفين الفرق عامل ازاي؟ يبقى بتختلف كلمة تانية خالص. يبقى خلي بالنا يا شباب الذال. الذال لما طلعتش فيها لساني تبقى ايه؟ تبقى زاي. يا شباب ما ينفعش يا شباب طلع فين في الستات دول ده ما فيش فيها كلام. وانت بتقرأ وانت بتسمع فرض عليك واجب عليك لازم تطلع لسانك ولا انت كده تكون بتغير في القرآن. ثاء ذال ظاء ادي اول ملحوظة. اتفضل. ان شاء الله. الملحوظة الثانية. الملحوظة الثانية هي ان انا عندي حروف مفخمة. حروف مفخمة يعني ممكن نقول تخينة ماشي. حروف مفخمة ماشي. وعندي حروف تانية مرققة يعني تتقال برقة. عندي حروف تتقال مفخمة تخينة وحروف مرققة يعني تقال تقرأ بإيه؟ برقة. برقة ماشي. نخلي بالنا المتلون عندك بأصفر هو ده إيه؟ المفخم. والباقي مرقق. والباقي مرقق. نخلي بالنا يا شباب صلى على النبي. يعني قول تاني الحروف معلش عشان بقى نخلي بالنا نشوف الترقيق والتفخيم نلاحظه. نلاحظه. ما قلتش قلت إيه؟ ب ما قلتش با بابا. لا بابا دي يا شباب ما تنفعش. امال الصح ايه يا شيخ؟ بابا. لا مش بابا صح. ايه ابي. انما بابا اصلا مش لغه عربيه صح. فما ينفعش بابا تبقى ابي ماشي. لا اسمها ايه؟ باب. باب ولا باب؟ باب. يبقى با صح. با حلو قوي. تا تاء. المستقيم ولا المستقيم؟ المستقيم. المستا ولا المستا؟ المستا. تاء. تاء. يبقى مرققه برضه. تاء. تاء. ماشي؟ خلاص؟ ثاء. ثاء. الثاء بطلع فيها لساني ومرققه. ثاء. ثاء. جاء. جاء. جاء. جاء. برضه الجيم مرققه. جاء. جاء. اسمها ايه؟ جاء. جاء. جاء. حاء. مش حا. حا ديت ايه؟ اعزكم الله لما تركب الحمار حب قلبي وبقول له حا شي حا ديت ليه؟ دي الحمار ولما تركبه ان شاء الله تعالى ماشي. لكن لكن لكن لما نقرا قران حا دي مش موجود. اللي القران فيه ايه بس؟ حا حامد صح. حلاوة صح. حمادة ماشي. اي حاجة يعني. حا صح. حا اي حاجة. حا ماشي. حا صح يا شباب. نعم ماشي. طيب عندنا بعد كده خا. خا دي بقى مفخمة. ادي اول حرف مفخم قابلنا اهو. خا. خا اقول يا خالد. يا خالد مش خالد بقى. يا خالد. يا خالد. انا ما اقولوش بقى خاء. لا خاء خلاص. ما فيش خاء بقى خلاص. احنا كبرنا بقى وبقينا كده ما شاء الله. اسمها خاء. اسمها ايه؟ خاء. طيب دا. دا. طبعا الدال مرققه اصلا. الدال مرققه. لكن في ناس بقى ايه عندهم رقه زياده فيرققوا الدال كمان. في الوقت يقول لك مالك يوم التين. التين عشان هو يعني عايز يقول لك ان هو رقيق او مثلا واحده بنت رقيقه شويه قلت لك التين. لا اسمها شوف كده اسمها الدين. اسمها ايه؟ دين. دين. دين. دا. دا. دال ماشي. فالدال مرققه. دا اسمها ايه؟ دا. دا مرققه لكن مش قوي. ها دا. بعدين ذا. الذال مرققه برضو بس بطلع فيها ايه؟ لساني. اسمها ايه يا شباب؟ ذا. اسمها ايه؟ ذا. لا لا لا طلع لسانك. ذا. ذا. ذا. را. الراء احيانا تفخم احيانا ترقق. لو مفتوحه او مضمومه تفخم. لو مكسوره ترقق. ولو ساكنة لها حالات مختلفة، عشان كده أنا ما ذكرتها عشان هي أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، هنبقى نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في درس التفخيم والترقيق. يبقى ده إيه؟ دي اسمها را. يعني لما تبقى مفتوحة بتبقى مفخمة، ما تبقاش را، تبقى إيه؟ را. را. طيب ز. ز. مرققة. ز. س. س. مش صا، خلي بالك. ماشي؟ س. صراطة. قولي صي صي ولا في؟ صي. صح؟ ما تبقاش سي. يبقى في عندي صاد وعندي سين. الصاد مفخمة، السين مرققة. س. شا. شا. ص. الصاد مفخمة، لو رققتها تبقى ايه؟ سين. تبقى سين. السين مرققة، لو فخمتها تبقى ايه؟ صاد. صح؟ يبقى ص. ص. ض. ض. ض. ط. ط. ض. الصاد والضاد والطاء والظاء كلها ايه؟ كلها مفخمة. طب طب طب لو قلنا لو لو لو واحد نطق، لو واحد نطق الضاد، لو واحد نطق الضاد مرققة تبقى ايه؟ تبقى دال. صح؟ الطاء، الطاء لو اتقرت مرققة تبقى ايه؟ تبقى تاء. صح؟ زي يقول لك الصراطة، لا هي صراطة، طاء طاء. ها؟ طاء طاء طاء مفخمة. طاء طاء أقوى حرف في اللغة يا شباب، هو الطاء. بعدين ظاء. ظاء. الظاء حاجتين، مفخمة وبطلع فيها لسان، مفخمة وبطلع فيها لسان. ماشي؟ العين ع. عادل. ماشي؟ عادل. ماشي؟ ع مش ع. ماشي؟ عالم. ماشي؟ الغين، الغين غا. غا. غا. أقول عالم الغيب. يعني ما ينفعش أقول غا. ماشي؟ أقول لك تقول له، ما ينفعش تقول له يا غبي. ما ينفعش. ولا دي ولا دي. خلاص؟ خلاص؟ قول إيه؟ غا. غا. اسمها إيه؟ والله غالب. غا. غا. ماشي؟ ماشي مفخمة. غا. خلاص؟ فا. فا. أقول إيه؟ الحمد لله فاطر ولا الحمد لله فاطر؟ فاطر. فاطر. اسمها فا صح؟ فاتر؟ ف... لا فاطر. يعني الفاء مرققة والطاء مفخمة. فاطر. ماشي؟ خلاص؟ يبقى الفاء مرققة فا. وبعدين بعد الفاء عندي قا. عندي إيه؟ قا. عندي إيه؟ القاف طبعا مفخمة. قا. طب لو القاف رققت تبقى ايه؟ تبقى كا. اسمها قا. اسمهاش كا. في عندي قا. تقول. اسمها ايه؟ قا. قا. كا. كا. كا. كا. كا. اقول خالقا كا. خالقا كا. خالقا كا. خلي بالكم. قاكا. ها؟ ما ينفعش بقى يبقوا الاثنين واحد. طيب. عندنا لا. مش لا. اسمها ايه؟ لا. لا. لا. يقول لك ايه؟ خلقا. يقول لك ما يقول لك خلقا. لا مش خلقا. خالا. خالقا. الذي خلقا. الذي خلقا. خالا. حرك بقك شوية. خالا. خالة. ماشي؟ الميم، الميم ايه؟ ما. الميم ايه؟ ما. ما. ما. ما. ما. خلاص؟ ما اسمهاش ما. اسمها ايه؟ ما. ماشي؟ طيب النون نا. ما قلتش نار. نار. اسمها ايه؟ نار. بدليل انك انت تقول ايه؟ مالك يا ابني في ايه؟ بتقول ايه؟ تقول ناس. ناس. صح؟ ولا تقول ناص؟ لا. ناس. زي هي هي بقى. نار. اسمها ايه؟ نار. نار. احسنت لن تمسنا النار احسنت النار نا نا مش نا نا ما شباب طيب نا وبعدين ها الها كتير جدا برضو بيقولوها ها لكن هي ايه ها هذا هذه ماشي هاني ماشي ها اسمها ايه ها ماشي طيب الواو اسمها ايه وا ماشي اقول يا ولد يا ايه ولد ماشي وا مش وا اسمها ايه وا ماشي وبعدين يا وبعدين يا اللي هي طبعا برضو مرققة ماشي يبقى هم السبع مفخمين بس خ ص ض ط ظ غ ق ماشي خلاص هذه المفخمة والباقي كله مرقق ماشي شباب الباقي كله مرقق وطلع لسانه في ثلاث فاء والذال والظاء طيب نبدأ كده بعض المشاركات من الشباب بس ارفع صوتك عايز صوتك يوصل لي هنا ارفع صوتك ماشي نبدأ بالشباب الكبار اللي ورا وسام الحروف كلها من الألف للياء بالفتحة ارفع صوتك خلي بالك بص هنا وقول عشان ما تنساش حرف برضو سام انت معلق على الثاء ليه في تاء قبل ثاء ج ج ج ح ق د ز ز ر لا ليه ليه ليه اهدى اهدى الراء احنا قلنا الراء اصلا مفخمه لكن احنا ليه ما ذكرناش في التفخيم يا شباب عشان لها حالات تانية فعشان كده ذكرناها ما ذكرناهاش في التفخيم لكن هي مفخمه لو مفتوحه را يلا خلي بالك خلي بالك انت مالك كده اعصابك بايظه ليه زا زا زا ط ب ع ج ها ايوه غ ب ح ك ل م ن ه و ي نديم ارفع صوتك ا ب ت ا ج ح خ د ب ر د س ش ص ب احسنت عبد الرحمن ارفع صوتك ع غ طيب احسنت حسين ارفع صوتك يا حسين ب ت ت ج ح ج ح ح د ب ر ب في عليها فتحه ت ش ق ب ط ب ض ط ض ع اسمها غا يا حبيبي اسمها ايه غا ها غا ف ل ع غا وبعدين ع غا ها ف ق ج ل م ن ه و ي ها جميل يلا اللي بعده جمال ارفع صوتك ارفع صوتك حادية يا ابني مش هنا ح ح د د تاني د د ها د اسمها را ك فخم اعراب ها احسنت ارفع صوتك يا احمد طلع لسانك غ غ لا وا دي لا اسمها ايه اسمها ايه شباب و اسمها ايه و يا اتفضل يا محمود ا ب ت ت ج ح ق د ز ر لا ز ز بس فتحه ز ر ر لا مش ر ر ر ر ز ت ت ش ص د ت ظ ع غ ف ق ق ك ل م ن ح و ي اتفضل يا محمد ا ب ت ت ج ح خ ج ب و ز س ش ص و ض ر ع تاني ص ض تاني ما تقعدش تضم شفافه قوي كده ض ض لا لا ص ض ص ض ض ض ع و ب ق ك ل م ن ن و ي طيب يلا جميل حسام ارفع صوتك يا حسام ا ب ج ح ح خ د د ر د س ش ص ض لا بالفتح بالفتح ص ض ص ض ض ض ض ع بعد العاء بعد العاء اسمها غا يا ابني غا مفتوحه غا مش عايز صوت احسنت يلا عبد الرحمن ارفع صوتك ا ب ت ش ج ح خ د ز ر د س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ق ض ض ك ل م ن ح و ي بس ما تمدش قوي كده لان هي باين ان هي فيها مد وفيها همزه في الاخر لا و ماشي ا ب ت ت ج ح ج عليها فتحه ش ح خ د د ز و ز ز س ش ص ض ط و ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي احسنت احمد مصطفى علي صوتك ا ب ت ت ج ح ج عليها فتحه ج ز ش ح خ د ز ر بعد الذاء ايه د ذا ها را فخمه را ما ايه تاني يلا بعدها ذا ش ش ص ص ض ط ض ع ذا بعد العاء ايه ف ق بعد الهاء ايه و و و و و خليك رقيق اسمها ايه و و اسمها ايه؟ و و و ي احسنت عبد الله ارفع صوتك. ا ب ت ج ح ح خ د د ر. خلي بالك الجاء بعد الجا ح ثاني جا ح خ د ن. لا ده د د مش عارفين همزه مش عارفين همزه في الاخر. د قول كده. د د ل ر د ت ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م م ن ه و ي. عبد الرحمن ا ب ت ث. مش عايزين همزات في الاخر. قول فتح بس. ا ب ت ث. ا ب ت ث ج ح ج ج ح ج. انت بتعمل همزات في الاخر. احنا بنعمل همزات في الاخر. قول ج ج ج. قول ج ج ج ج ج ج. ها ح ح ما ح ح ح ح ح ح ح د ز ز ر ز ز ت ش. لا لا لا بتعمل همزات في الاخر. بعمل. احنا سامعين. س قول. س س مفتوحه. س مفتوحه. س س ص ض ط ظ ع. طلع سنة في الظ. ظ ع غ اسمها غ غ غ ف ق ك ل م ن ه و ي. احسنت. يلا يا اسلام هيجي دورك. ب ت ت ج ح د د د ت ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. احمد. ب ت ت ج ح ق د ز ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي. احسنت. تفضل. ا ب ت ت ج ح خ د ز. طلع لسانك. د ز ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف. بعد العاء ايه؟ غ ظ ف ق ك ف ق ف ق ف ق ك ل م ن ه و ي. ا ب ت س ج ح خ ج ح ح خ خ. د ز ر ز ر ر ر. لا ر فخمة فخمة. ر ر ز ص س ش ص ض ط ظ. طلع شانت ظ ع غ ف. ع بعد العاء ايه؟ غ. لا مش غ اسمها ايه؟ غ. غ غ ف ك ك ف ك ك. ايه ف ك ك دي بقى؟ ف ق ك ل م ن ه و ي. احسنت. يلا يا استاذ عبد الرحمن. ب ا ب ت س ج ح خ. لا مش ح اسمهاش ح اسمها ايه؟ ح. ح خ د ز ر ز سي شي. لا السين على فتحة. س ش ص ض ط ظ ع غ س. بعد العاء ايه؟ غ غ غ. فخمة. غ غ غ ف ق ك ل م ن ه و ي. طيب احسنتم بارك الله فيكم. مستوى العام ممتاز. ربنا يبارك ربنا يبارك. ماشي. يبقى دي يا شباب الحروف ودي التعليقات عليها بسرعه. طيب ان شاء الله تعالى كده احنا خدنا الفتحه خدناها بالفتحه، الكسر والضم معروف، لكن الاول بس معلش يعني سامحوني، انتوا عارفين الفتحه الاول؟ عارفين الفتحه؟ كل الناس عارف الفتحه؟ طيب اصل المشكله بس ان في ناس في جامعه وناس مخلصين كده ومش عارفين الفتحه، فبسالكم بس الفتحه شيء معروف طبعا اللي هي ايه؟ اللي هي الشرط اللي فوق الايه؟ الحرف، الشرط اللي فوق الحرف دي اسمها ايه؟ اسمها فتح صح؟ طيب والكسره؟ تحت الحرف شرطه برضه. طب والضمه؟ الضمه واو صغيره فوق الحرف. في الفتحه بعمل ايه؟ بفتح بقي، بقول ا ب، بفتح بقي ا ب ت ث ج. طب في الكسره؟ بكسر الفم بقى اي بي تي في. خلي بالكم بطلع لساني برضه عادي، ها، والمفخم مفخم عادي، في جي حي مفخم بس ايه درجه اقل ماشي خلاص. يعني الصي الصاد لما تكسر مش هتبقى سين، لا مش هتبقى سين، هتبقى صي. الضاد لما هكسرها مش هخليها دال، لا ضي ضي ضي ماشي، وهكذا خلاص. دي الكسر، الكسر مفهوم صح. الضم بقى بضم بقى الايه قدام، بضم بقى قدام ماشي، ما كسرتش تضم بقك بقى لقدام. او بو تو ثو، طلع عشان برضه اهو ثو جو حو خو دو ذو ورو. لما نيجي بقى نقرا يا شباب اللي بيحصل ايه؟ ان حضرتك بتكسل، يعني انت فاتحه يا انا لسه هضم بقي لقدام، فيفضل مخلي بقه ايه؟ فتح. فعشان كده ما ينطقش الضمه صح، او مكسل يكسر فيفضل كده، او بعد ما يضم يقول لك يا خبر ابيض لسه هرجع بقي تاني، فتلاقي الضمه ايه بقت بدل ما كان حركه حرف مضموم وبعده مفتوح، لا بقى ضمه وبعدها ضمه وبعدها ضمه، عشان ايه؟ هو علق بقه طلع قدامه مش عايز يرجع. ده يا شباب احنا البق يتحرك بسرعه شويه، فتح وكسر وضم بسرعه ماشي. الحمد لله رب العالمين، كان في فتح وكسر وضم وسكون وكله مش حلو ماشي. يلا اتفضل. لا لا لا مش اسمها كده، المفخم لا لا ما تحسش كده بقى، احساسك ده غلط، احساسك غلط ماشي. طيب الضمه شباب ما بتفخمش حرف ولا بتفرق حرف، الكسره هي بس اللي فيها كلام. ان عندنا الخاء والغين بالذات، الخاء والغين بالذات لو كسرتهم بينطقوا مرققين، بس بقول جي طبعا مش هينفع اعطيها اكتر من كده، والخاء بقول عليها ايه لو كسرتها؟ بقول خي، بس ده التعليق الوحيد او دي الملاحظه الوحيده. انما بعد كده التشكيل ما بيأثرش، المفخم مفخم ومرقق مرقق، لكن هي درجات، في درجات تفخيم لكن مفخم برضه ماشي. دي بره التجويد بقى، ناخدها في الاخر في اخر الدرس. اي سؤال بره التجويد يبقى في اخر الدرس، لكن الاول الاسئله كلها تبقى تبع شغلنا ماشي شباب. خلاص عرفنا فتح وعرفنا الكسر وعرفنا الضم. ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى الدرس القادم يوم الاحد القادم هنبدا في السكون وطرق التخلص من التقاء الساكنين. هنبدا ان شاء الله من يوم الاحد القادم السكون، وهناخد حاجه اسمها طرق التخلص من التقاء الساكنين. هنفهم الكلام ده ان شاء الله في الدرس القادم. هناخد الدرس القادم ان شاء الله طرق التخلص، وهناخد الدرس القادم ان شاء الله سكتات حفص، وهناخد ان شاء الله تعالى ايضا الدرس القادم سوره الفاتحه، وهنقراها واحد واحد ان شاء الله، هيقرا سوره الفاتحه الدرس القادم ان شاء الله تعالى ماشي شباب. ننتقل بقى الى التطبيق او قبل التطبيق الواجب. نعم انا بقول اهو قبل التطبيق ان شاء الله. طبعا ان شاء الله المفروض ان احنا ان شاء الله تعالى اللي عندنا واجب صغير، واجب صغير خدناه المره اللي فاتت اللي هو اول خمسه ابيات في التحفه، ده اللي احنا خدناه بس المره اللي فاتت، فاسمعها اللي حفظها الاول كويس يرفع ايده. نشوف الناس اللي ذكرت وما ذكرتش. اللي حفظ اول خمسة ابيات من التحفة. طيب كلام جميل، اسمعها جماعة وشوف كده هتقال ازاي. من اول يقول راجي، واحد اثنين ثلاثة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجنزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا المضمون للمريد للنون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأقبال عن شيخنا المهي للكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ماشي، في ناس بتحرك بقها، في ناس بتحرك بقها، فعشان كده ان شاء الله هسأل كده عشوائي. استاذ جمال اتفضل. ما حفظتهاش، ما خدتهاش. ماشي، عذرك معك. احمد الحداد، رحمتي راجي رحمتي. فا احنا ساخدين فا، ما فا يا شباب، مش فا، مش الاتفال، اتفال بيه دول، اتفال دي جامعة تفة دي ولا ايه؟ الاطفال، الاطفال، الله ولا قول الله؟ لا مش طلاب، طلاب، الطلاب، طلاب يا ابني، لا يا ابني مش لا، الطلاب. طلع عشان في الثاء احنا شباب، احنا عايزين بقى اتعود بقى. اخونا عبد الرحمن اللي ما عرفتش احنا قلنا كان بيتكلم باللغه العربيه الفصحى، مش عارف ايه اللي جرى النهارده. يعني كنا عايزين كده، عايزين كده، عايزين دايما نتعود نتكلم بالفصحى، فنعود نفسنا بقى. ماشي، نعود نفسنا. يلا عبد الرحمن يقول راجي، ما كانش معايا، ما كانش معايا، قول يا ماما. يقول راجي رحمات الغفور، رحمتي رحمتي الغفور دوما سليمان والجنزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم، هذا النظم سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيب الكمال، أرجو به أن ينفع طلابا أجر القبول والثواب. أحسنت يا مروان، تفضل. يقول راجي رحمة الغفور وسليمان هو الجندوري، الحمد لله المصلي على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا المظلم، وبعد هذا المظلم المريد، وبعد هذا سميته طيب. تفضل. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجنزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا المظلم المريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيب الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك، يكفي ذلك، يكفي ذلك يا شباب، يكفي ذلك. ان شاء الله تعالى ما حدش ما تقلقوش، يعني ان شاء الله تعالى طبعا بعد ما تمر لك شويه ابيات كده حلوه كل واحد هيقولها لوحده طبعا، عشان طبعا انا كده احنا لسه ايه بدي مهله للي لسه نص نص انه يشد شويه. ماشي يا شباب. طيب ان شاء الله تعالى نفتح المصاحف، نجيب بقى مصحف كده كل واحد ياخد مصحف قدامه. يلا نفتح المصاحف بهدوء، بهدوء، واحد خلاص واحد بس بيجيب مصاحف والباقي قاعد ساكت بهدوء. يلا شباب كرة القارعة، كرة القارعة يا شباب لو سمحتم، ها الزموا الصمت شباب. يلا بسم الله لا اله الا الله. قارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. بقول لك ايه دلوقتي انت بتقرا ورايا واحنا بناخد حصه تجويد، يعني بتقرا زي بالضبط شباب عشان نتعلم بسرعه، عشان يعني تلاوتنا فضلة بتاعتي تتعدل بسرعه. ماشي. القارعه. القارعه. ما القارعه. ما القارعه. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. خلي بالنا هنا علامة المد، شايفين وما عليها علامة كده، علامة موجة بحر كده، موجة البحر ديت شباب ديت علامة مد. احنا لسه ما خدناش المدود، لكن لو لقيناها لما بنلاقيها دايما بن ايه بنمد على طول. لقيتوا بس بس بس، مش عايزين يا شباب، مش عايزين كل واحد يتكلم من دماغه. علامة المد لو لقيناها بنمد. شغل بقى العلماء بتاعكم دوت بقى، كل واحد بقى يفتيلي يقول لي 6 واللي يقول لي 10 واللي مش عارف ايه، الكلام ده كله مش ده مش شغلكم. لما نوصل ان شاء الله تعالى لدرس المدود هنعرف ايه اللي بيتمد وتمد قد ايه. لكن دلوقتي انا بقول لكم لما تلاقوا علامة المد ديت بنمد، نمد شوية كده. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تقول زي الناس، وانا وقفت على النون تقف على النون شباب زي بالضبط. وبعدين كالفراش، كالفا مش كالفا، كالفا كالفراش لا فا لا فا، قلنا اسمها ايه؟ كالفا. فا تبقى كالفا. كالفرا كالفرا اسمها ايه؟ كالفرا. كالفراش المب المبثوث، بطلع عشان في الثاء الاولانيه والثاء الثانيه المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. المبثوث. المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه بنطلع سنة في الثاء يا شباب من ثقلت نقول اسمها ايه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية عيشة الر فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية راضية راضية راضية راضية وأما من خف خفت موازينه وأما من خفت موازينه لا لا لا خلي بالك وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية أنا لما بدأت السورة عملت ايه؟ استعذت وبسملت وبعدين بدأت السورة عملت انهي وجه؟ اللي هو قطع الجميع اللي هو ايه؟ قطع الجميع طيب وليه فيها اوجه تانية جائزة؟ ايه هي؟ ها؟ وصل الجميع ايه كمان؟ ها؟ احنا قلنا قطع الجميع انا عملته ها؟ وصل الاول بالثاني وقطع الثالث ايه كمان ها قطع الاول ووصل الثاني بالثالث وكل هذا جائز ماشي طيب انا كده خلصت الصوره عايز اوصلها بالصوره اللي بعديها ليه كم وجه ارفع ايدك اتفضل ثلاثة احسنت ثلاثة جميل طيب قول لي واحد منهم كده احسنت قطع الاول ووصل الثاني بالثالث قطع الاول زي ما انا عملت كده نار حاميه وقفت اهو بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر طيب الوجه الثاني قطع الجميع نار حاميه وقف بسم الله الرحمن الرحيم وقف وخد نفس وهم قايل الهاكم التكاثر الوجه الثالث احسنت وصل الجميع نار حامية بسم الله يعني اوصل اخر السورة بالبسملة باول السورة ماشي طيب نعم اتفضل طيب ودي دلوقتي ندخل في المعاني ندخل في المعاني سريعا القارعة طبعا اللي هي يوم القيامة تقرع الناس يعني تشد على الناس جامد من شدة أهوالها ومن شدتها فدي القارعة اللي هي يوم القيامة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش معروف الفراش المبثوث اللي هو الايه منتشر ماشي، ناس كتير جدا بقى، شوف بقى مليارات كتير وكله بيقوم في مكان واحد وفي وقت واحد. وتكون الجبال، الجبال الجبال يا شباب بتبقى عامله ازاي؟ كالعهن المنفوش، زي الايه؟ القطن اللي هو ايه؟ المنفوش. شفتوا بقى كده مثلا لو عندك مثلا مخده وبتيجي كده تقطع ال شوف بقى القطن اللي جواها وتنفشه كده، ها؟ هو ده الجبال، تبقى كده الجبال الكبيره قوي دي هتبقى كده كالعهن المنفوش. ف هو ليه ربنا خلق الجبال عشان خلقها عشان تثبت الارض؟ خلق الجبال عشان تثبت الارض، عشان خلقها عشان تثبت الارض. فاما من ثقلت موازينه، يعني اللي موازينه تبقى تقيله، هتعرف فيه الاجابه عندنا ايه؟ ميزان، في ميزان حسنات وفي ميزان ايه؟ سيئات. اللي ميزانه هيتقل هيبقى فين؟ فهو في عيشه راضيه في الجنه. واما من خفت موازينه، اللي بقى ميزان الحسنات بتاعته خفيف وميزان السيئات هو التقيل، فامه هاويه، يعني ام راسه، يعني راسه دي هتهوى فين؟ في جهنم. وما ها هتترمى في جهنم. وما ادراك ما هي؟ نار. ها نار حامية. لا الآية يقوم يقف، يقوم يقف، مش من أخلاق أهل القرآن نحن نتريق على بعض. نار حامية، نار حامية، إن يكون في إن هو يعني هيبقى في نار حامية، نعوذ بالله. ماشي، نعوذ بالله. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يمر بآية عذاب يستعيذ بالله من عذاب النار، ولما يمر بآية فيها جنة وكده يسأل الله عز وجل، أو فيها يعني خير يسأل الله عز وجل من ايه؟ من فضله. ماشي شباب، فنسأل نعوذ بالله من عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. نخلي بالنا بقى، ألهاكم مو مو مو ها، وبعدين التكاثر ثر ثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. في ناس كده مش عارف بتدلع كده في قراءتها ليه كده يا شباب؟ ما تفوق شوية، وما احنا نتعلم ازاي؟ يعني الشباب الصف اللي ورا صوته اوضح من الصف اللي قدام، مش عارف ازاي يعني. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. خلي بالنا بقى، زرتم الماء، زرتم الماء مش الماء، زرتم الماء، زرتم المقابر. زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. طبعا الأفضل يا شباب واحنا بنقرأ، انا اول ما اجي اقرا تبص لي، عشان تبص البقي قاعد بيعمل ازاي. اول ما اخلص قراءه تبص فين؟ في المصحف. احنا كنا بنعمل كده بقى مع الشيخ، بص للشيخ وهو بيقرا، خلص قراءه او اعمل ايه؟ ابص فين؟ في المصحف. الشيخ هيبدا يقرا، ابص ايه؟ للشيخ. الشيخ خلص قراءه، ابص ايه؟ للمصحف، واحاول طبعا ايه اقول زيه. ماشي. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. خلي بالنا بقى الميم مشددة غنة، النون مشددة غنة، هناخدها لسه هناخدها، بس بنعمل زي ما بتسمعوا بالظبط تعملوا. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. ثم لتسألن يومئذ. اسمها لتسألن، اسمها ايه؟ لتسألن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا، عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. طبعا الكلام واضح، الآيات واضحة. ألهاكم التكاثر، التكاثر يعني التكاثر في الأموال والأولاد والحاجات دي، ألهتكم. ألهتكم، ألهاكم يعني إيه؟ يعني أنت تلهيت، ماشي؟ انشغلت يعني بإيه؟ بكثرة الإيه؟ الأموال والأولاد وكذا والشغل وكذا. حتى زرتم المقابر، كل شوية واحد يموت وتروحوا إيه؟ وتدفنوه، حتى زرتم الإيه؟ المقابر. ومع ذلك محدش بإيه؟ بيتعظ، احنا قاعدين ندفن الناس وخلاص ومش في دماغنا ان احنا هنموت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، هتعرفوا ماشي. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حاجه هتعرفها زي ما ربنا قال لنا في القران ان يوم القيامه اتي بلا شك وبلا ريب. لترون الجحيم، وده برضو من الحق الذي لا ريب فيه، الذي لا شك فيه، ان احنا كده كده هنشوف النار، هنشوف النار، الجحيم اللي هي النار، الجحيم. ها، ثم لترونها عين اليقين. انت كنت عارفها من القرآن وربنا كلمك عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كلمك عنها، لكن شفتها لسه؟ مشفتهاش، هتشوفها بقى بعينيك في الآخرة. ثم لتسألن يومئذ، يوم القيامة هتسأل عن ايه؟ عن النعيم، عن النعيم، النعم اللي انت فيها دي كلها اللي ربنا اديها لك دي. ربنا يسألك عن نعمة، نعمة عملت فيها ايه وشكرت ربنا ولا ما شكرتش. ما نشبهش اي حاجة بجنة ربنا، يعني لان ما فيش حاجة تشبه جنة ربنا ابدا، الجنة دي ما فيش حاجة تشبهها في الدنيا كلها، ماشي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. والعصر. والعصر. والعصر. والعصر. هنقول والعا مش والعا، ها؟ والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. خلي بالنا فين مش صاد، خسر. خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا، اسمها ايه؟ وتواء. اسمها ايه؟ وتواء مش وطواء، خلي بالكوا. وتواء اسمها ايه؟ وتواء. وتواء صو. تاني تاني وتواصوا وتواصوا وتواصوا. اسمها ايه يا حبيبي؟ وتواصوا. اسمها ايه؟ وتواصوا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآيات برضو واضحة. والعصر ربنا يقسم بالإيه؟ بالعصر. إحنا ما ينفعش نقسم بالعصر ولا نقسم بالظهر ولا نقسم بأي حاجة في الدنيا ولا نقسم بأي حاجة ولا أحلف بالنبي ولا ينفع أحلف بأي حاجة غير ربنا. ربنا يقسم بما يشاء، ربنا يقسم بما يشاء، ماشي؟ لكن أنا ما ينفعش أقسم إلا بمين؟ ما ينفعش أحلف إلا بمين؟ إلا بالله. ما ينفعش أقول إلا والله. انما ما ينفعش احلف بالنبي اقول والنبي، ما ينفعش. طب طب اللي ما يقولش كده، اللي يقول والنبي غصب عنه يقول ايه؟ يقول لا اله الا الله. ماشي؟ ليه لا يجوز الحلف بالنبي؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، وقال لنا من حلف بغير الله ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا كده، قال لنا ما حدش يحلف الا بالله. ماشي؟ خلاص شباب. فلو انا غصب عني بقى لو نسيت بقى وحلفت بالنبي اقول لا اله الا الله. ماشي شباب؟ خلاص. طيب ان الانسان لفي خسر، يعني انسان كل الانسان دول الناس دي كلها خسرانه الا مين؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اللي بيعملوا الخير ماشي، وامنوا بالله ورسوله ماشي، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالايه؟ الحق. يعني نصحوا بعض وامروا بالمعروف ونصحوا بعض للخير وتواصوا بالايه؟ بالصبر، يعني صبروا بعض على طاعة ربنا. ماشي؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. شباب نقول زي بالظبط يا شباب. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. مش نايمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نا نا نا نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة مش تطا تطا لا تطا اسمها ايه اسمها ايه تطا تطا التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة في ناس بتسرح ليه مش عارف إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة خلي بالك مش مقصدة مقصدة لا دي دال ولا ضاد دال مقصدة مقصدة ما ايه مقصدة ما ايه مقصدة ايه اسمعوا لوحده ها مقصدة ها مقصدة مقصدة ضه ضه لا مقصدة مقصدة ما ايه ايوه كده ما انتوا بتاخدوا ما انتوا بتقولوا ورايا ليه يا شباب مقصده مقصده اسمها ايه يا حسين مش سامع مقصده نعم اسمها ايه يا احمد نعم في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد ممدده في عمد معنى الآيات ويل طبعا يعني عذاب أو هلاك أو واد في جهنم ويل لكل همزة لمزة اللي هو اللي بيقعد يغتاب في الناس وينتقص من الناس ويستهزئ بالناس ماشي اللي بيقعد يتكلم عن الناس كلام وحش يعني همزة لمزة يقعد يلمز في الناس يعني يتكلم عنهم بكلام وحش الذي جمع مالا وعدده يعني قاعد يلم في الفلوس ويعد فيها فرحان بيها يعني ماشي ومنشغل بيها طبعا عن طاعة ربنا وكده يحسب ان ماله اقلاده بيحسب ان الفلوس اللي معاه ديت هتخليه يفضل عايش طول حياته في حد كده لو معاه مليون جنيه لو معاه مليار جنيه هيخلد في الدنيا ولا هيموت هيموت لو معاه اللي معاه مش هيموت برضه ماشي هي دي بقى ادي معنى الكلام يحسب ان ماله اخلده خلاص كلا لا مش هيحصل كده لا ينبذن في الحطمه لا ينبذن في الحطمه يعني لا يطرحن يعني لا يرمين في النار هيترمى فين هيترمى في النار في جهنم في النار الحطمه ماشي وما ادراك ما الحطمه ايه هي الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة يعني ايه تطلع على الأفئدة يعني اللي حرارتها بتوصل للأفئدة بتوصل للقلوب حرارة النار بتوصل لجوه مش مجرد ان هي بس كده بتحرق الجلد لا بتوصل لجوه بتحرق كل حاجة جوه التي تطلع على الأفئدة نعوذ بالله من النار إنها عليهم مقصدة مقصدة يعني ايه يعني مقفولة مغلقة إنها عليهم مقصدة يعني ايه يعني مغلقة يعني مقفولة في عمد ممددة يعني بأعمدة أعمدة كده ممددة على أبواب إيه على أبواب جهنم على أبواب جهنم نعم ألاحظ أن في نهاية كل آية الحرف الأخير ينطق على إيه السكون أحسنت وهذا هو هذه القراءة الصحيح إن أنا إذا وقفت على كلمة سكنتها لما اقف على اي كلمه انت اقف عليها بالسكون لا فتح ولا كسر ولا ضم ولا اي حاجه ماشي الا الفتحتين بقف بالف الفتحتين بقف بمد الف انما في غير ذلك بقف بايه بقف بالسكون اقف بالسكون ماشي قلت ماذا اه ما قلت بسم الله يعني احنا لسه ما احنا مخرجناش يا طب مخرجناش قوي يعني احنا كده انا كده مخرجتش انا بنبه بس ده تنبيه فما فيش مشكلة. نعم طيب نعم حاضر. الصورة الاخيرة لا تخرج عن الدرس الا بعد ان ننتهي بعد ان ننتهي اسال كما تريد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نتكلم لنا يا شباب أولا فعندنا فعل ربك بإيه بإيه بإيه بأصحابي اسمه إيه بأصحاب اسمه إيه عبد الرحمن اسمه إيه يا محمد بأصحابي عندنا آ وعندنا ص ما يقولش آ أص أص لا اسمها إيه أص اسمها إيه يا محمود بأصحابي اسمعني تاني بأصحابي تاني لا أنت كده قاعد تقف أنت كده بتقطعها أنت كده بتخليها كلمتين عايز كلمة واحدة ماشي لكن أسرع برضه بأصحابي جمال فانت ماشي شباب ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. في تضليل. تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. تاء ضاد خلي بالكوا ها وأرسل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. تر خلي بالكم مش طر طر طر لا اسمها ايه تر تر لا ما هي الرمل في الخمر تر تر تر تر اسمها ايه تر تا تا تا تا تر ترميهم ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. خلي بالنا شباب بحجا مش بحجا جا لا بحجا اسمها ايه اسمها ايه بحجا اسمها ايه بحجارة. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم فجعلهم فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف خلي بالكم فجعلهم كعصف فجعلهم كعصف مأكول طبعا سورة الفيل معروفة وقصة أصحاب الفيل معروفة كذلك. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أبرهة واللي كانوا معاه رايحين يهدموا الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ مش ربنا أضلهم وجعل الخطط اللي هم رسموها كلها ضاعت؟ كانوا ناويين يهدموا الكعبة ما هدموهاش ما يدروش. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كتير، جماعات كثيرة، جماعات متفرقة متتابعة كثيرة، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. سجيل يعني طين متفحم، فحمة زي الفحم كده المحترق، يعني كأنه بيموت، يعني كأنه طوب من النار، كأنه طوب من النار، طوب مولع ماشي، بحجارة من سجيل ماشي. فجعلهم كعصف مأكول، كأنه شوية تبن، عارفين التبن اللي هو أكل الـ الـ الـ الـ الخرفان أو مثلا المعيز وكده والبقر ماشي، كأنه الخرفان دي كلت التبن دوت وبعدين خرجته. هم بقوا كده يعني، بمعنى ان هم قضي عليهم تماما، قضي عليهم تماما. نعم، انه لا يريد ان يحج الناس الى الكعبة، وكان يريد ان يحج الناس اليه، هو كان عايز ان هو الناس تحج له، هو يحجش الكعبة. فقالك بقى ايه، بنى هو بقى مكان كبير كده ماشي، زي الكعبة يعني ماشي، كبير قوي كده وضخم قوي كده، وقال للناس يلا الناس تعالوا حجولي، محدش عبره. فما حدش عبره اتضايق، قال والله لا هدم الكعبة دي ماشي. لا يعني معلش والله يعني عشان يعني ايه يعني، قال لي يعني هدم الكعبة يعني. ما معنى كيف؟ لحظة انها تأتي، نعم لاحظ انها تأتي كثيرا. الكيد يعني المخططات، يعني التخطيط، تخطيطهم، كيدهم يعني تخطيطهم ماشي، انه عادي عادي يخططوا بقى ان هم يهدموا الكعبة، دي معنى الكيد. الله عز وجل هو الذي أرسلها، سبحان الله، الله عز وجل هو الذي أرسلها، لا مش حسنها ليه استحملت، هو جند من جنود الله بعثه الله على أبرهة. ماشي يا أحباب، نكتفي بهذا القدر، تفضل. الهمزة، سورة ايه شباب؟ ما اسمهاش الهمزة، السورة اسمها سورة ايه؟ الهمزة، لا الهمزة اسمها ايه؟ الهمزة، الله المستعان. ماشي شباب، دي ان شاء الله. ليه الميم موجودة في اخر سورة الهمزة؟ وليه الميم موجودة في اخر سورة الفيل؟ ليه الميم موجودة في اخر سورة القارعة؟ هنعرف الكلام ان شاء الله لما نيجي في احكام النون الساكنة والتنوين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلي إلهي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.